محمد وعلى الصحابة أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي في كتاب الجهاد، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الجهاد في الأصل، وأنه فرض كفاية ويتعين في مسائل منها. إذا حضر الصف، إذا حصر البلد عدو، إذا استنفره الإمام. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أحكام الغنيمة، وذكرنا أن الغنيمة تملك متى؟ تملك في الاستيلاء عليها، ولو كان ذلك في دار الحرب، يعني لا يلزم أن يحوزوها إلى بلاد في ديار الإسلام. طيب، كيف هي التقسيم الغنيمة؟ خمسة أقسام. الخمس الأول اللي هو الفيء لله والرسول ذو القربى والمساكين من السبيل. طيب، والأربعة الخماس الباقية يحق للإمام أن يتصرف في الربع، أن يجعل أن يجعله مقدمة الجيش، يجعله من الربع وقال الذين بعث بهم الإمام يعني في أول الحرب. نعم. والثلث لمن في آخر الحرب. إيه، في الرجعة لو بعث الإمام جنودا إلى مكان الحرب أو مكان وجود الكفار، فله أن ينفلهم الثلث، يعني من الأربعة أخماس. طيب، وقلنا طيب نفل ربع الثلث، طيب الباقي، الباقي من أربعة أخماس يقسم بين الجيش، كل من شهد الوقعة، حتى لو لم يباشر الحرب لكنه شهد الوقعة، لم يباشر الحرب، فإنه يكون له من الغنيمة. طبعا ذكرنا هناك أشياء تخرج قبل القسمة، مثل سلب القاتل، أجرة الحفظ وأجرة الحمل، أجرة الدلالة، يعني لو جعل جعلا لمن يعني دلهم على شيء، فهذه كلها تخرج قبل قسمة الغنيمة. طيب، ذكرنا أن الأراضي التي استولى عليها المسلمون في الحرب من بلاد الكفار لا تخلو من أقسام. نعم. ما فتح بالسيف، اللي هو عنوة، يعبر عن العلماء ما فتح عنوة أو ما فتح بالسيف. طيب، في القسم الثاني ما جلى عنها أهلها فزعا من المسلمين. نعم. نعم، الثالث والرابع هي بالصلح، لكن الثالث يصالحون على أن الأرض للمسلمين وهم يدفعون الخراج، أما الرابع يصالحون الأرض لهم ويدفعون مقابلها الخراج. طيب، الفرق بين الثالث والرابع أن الرابع يسقط الخراج عنهم بإسلامهم، ما في القسم الثالث فحتى لو أسلموا يستمر الخراج. طيب، هذه الأقسام قلنا ما الحكم فيها؟ الإمام ماذا يفعل فيها في هذه الأراضي؟ إما أن يوقفها على المسلمين أو يوزعها على المحاربين، يعني الوقف على المسلمين كلهم، التقسيم على الجيش. طيب، ذكرنا أقسام الكفار في الحالات الثلاث. في الحالات الثلاث إيه. أما الرابع فقط الخرج، يعني يدفعون الخرج فقط، تبقى الكفار يدفعون الخرج ويسكت الخرج بإسلام. ذكرنا أقسام الكفار، أقسام الكفار وهم أهل الذمة، المعاهد كتابي مستأمن ولا مستأمن؟ مستأمن بكسر الميم لأنه يطلب الأمان. نعم مستأمن. إيه. والرابع الحربي. الرابع هو الحربي. طيب نبدا اليوم كتاب البيت. طيب قبل ان نبدا بكتاب البيع، طبعا البيع هو او بدايه كتاب البيع هو القسم الثاني او الربع الثاني من الارباع مسائل او كتب الفقه، لان تقدم الربع الاول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات واولها البيع، والربع الثالث ربع احكام الاسره النكاح والطلاق وتوابعها، والربع الرابع ربع الجنايات وتوابعها من أحكام الخصومات ونحوها. ويذكرون فيها الأيمان والنذور والصيد والذبائح، يذكرون هناك. هذا أحكام المعاملات هذه يعني فرق بينها وبين العبادات. العبادات مبناها على التوقيف، مبنى على التوقيف، فتذكر فيها الأدلة النقلية. أما المعاملات لا، المعاملات لأن الأصل فيها الحل، فلذلك الأدلة فيها ليست كثيرة ككثرتها في العبادات، لكن هناك قواعد تضبطها، قواعد وضوابط تضبط أبواب المعاملات. فإذا أتقن طالب العلم هذه القواعد فإنه يعني يتقن جزءا كبيرا من مسائل المعاملات. وسأتكلم عن عدة مسائل قبل أن نشرع في كتاب البيع، يعني كمدخل للمعاملات المالية. فأقول المسألة الأولى أنواع العقود، أنواع العقود من حيث موضوعها، من حيث موضوعها. لا تخلو العقود من حيث موضوعها من أربعة أنواع: عقود معاوضات، النوع الأول عقود معاوضات، والنوع الثاني عقود تبرعات، والنوع الثالث عقود توثيقات، والنوع الرابع عقود مشاركات. إذن عقود معاوضات وتبرعات وتوثيقات ومشاركات، وكلها واحدة من هذه لها أحكام تخصها، يعني قد يشتركون في حكم معين لكن يختلفون في بعض الأحكام. عقود المعاوضات يعني اللي فيها أخذ وإعطاء، في أخذ وإعطاء، مثل البيع وإجارة سلم ونحو سلام. هذا النوع الأول عقود المعاوضات، إذن في أخذ وإعطاء. عقود التبرعات هذه فيها إعطاء فقط، فيها إعطاء فقط، مثل الهبة، هدية، العطية، الوقف، هذه كلها عقود تبرعات، الوصية ونحو. عقود التوثيقات الرهن، الرهن، الضمان، الكفالة، هذه ليس فيها اقتراض، هذه ليتوثق صاحب الحق من حقه. يعني مثلا شخص أراد أن يشتري سيارة من شركة تقسيط، فقالوا ما عندنا مانع لكن جيب لنا كفيل غارم. فهذا إحضار الكفيل الغارم هذا توثقة، يتوثق من حقهم. أو إرهن لنا شيئا، فهذا الرهن لأجل توثق توثقة الحق. طيب الرابع عقود مشاركات، عقود مشاركات مثل الشركات بأنواعها، المساقات والمزارعة كما سيأتينا. فهذه عقود مشاركات، يعني اشتراك بين اثنين فأكثر يكون منهما المال والعمل، أو من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أو نحو ذلك. فهذه العقود تقريبا لا تخلو من هذه الأربعة أنواع، لا تخلو من هذه الأربعة أنواع. طيب المسألة الثانية، أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه، من حيث اللزوم وعدمه. نقول لا تخلو العقود من حيث اللزوم وعدمه من ثلاثة أنواع. النوع الأول العقود اللازمة، عقود اللازمة من الطرفين، مثل البيع، البيع عقد لازم من الطرفين، فإذا تم البيع والبيع يتم بإيجاب وقبول كما سيأتي، فإنه خلاص لا يفسخ إلا بالتراضي. اللي يسمى الفسخ بالتراضي يسمى إقالة، لا ينفسخ إلا بإقالة. أو لو كان هناك خيار شرط، أو يعني خيار ينفسخ إلا بإقالة، أو خيار مجلس، أو خيار شرط، أو خيار عيب ونحوها. أو لو كان هناك شرط ولم يتم إخلاله أو لم يتم الإيفاء به فإنه ينفسه البيع. لكن الأصل أنه عقد لازم، الأصل أنه عقد لازم، إجارة عقد لازم لا ينفسه إلا بإقالة ونحوها. هناك عقود جائزة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين، مثل الوكالة، وكل شخص آخر في بيع سيارته، في بيع سيارته مثلا، وكله في واحد محرم، زيد وكل عمرو، زيد صاحب السيارة وكل صاحبه عمرا بأن يبيع له سيارته، عمر بعد 5 أيام قال له خلاص ما نبيع لك السيارة، الوكيل. نقول هل هو ملزم؟ لا، ليس ملزما، له أن يفسخها متى شاء. وزيد له أن يفسخها متى شاء، لو بعد يومين قال له خلاص ما نبيع سيارتي بفسخ وكالتك، نقول له أن يفسخها متى شاء. طيب هذه جائزة من الطرفين. هناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، مثل عقد الزواج. طبعا هنا كلام انتراك العقود المالية، الرهن، حسنت، جائز من طبعا الرهن، عندنا راهن ومرتهن، المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو الذي عليه الدين، فهو جائز من قبل المرتهن، مرتهن صاحب الحق لو أن يقول خلاص أنا كنت أبي توثق الحق، خلاص كيفك تتفكر ما عندي مانع. أما الراهن فلازم في حقه، ليس له أن يفك الراهن إلا إذا أذن المرتهن، إلا إذا أذن المرتهن، فهو لازم من حق الراهن، جائز في حق المرتهن. طيب المسألة الثالثة الأصل في العقود الإباحة، أي عقد مالي الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا شامل البيع بجميع أجزائه، ولقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى ذكر في سياق الامتنان ولا يمتن الله إلا بما هو مباح. طيب، لا يحرم عقد من العقود إلا إذا حصل فيه أحد الأمور التي تستوجب تحريمه، أحد الأمور التي تستوجب تحريمه، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة أمور: الربا والظلم والغرر. الربا والظلم والغرر. إذن الأصل في العقود الإباحة، ولا يحرم عقد إلا إذا حصل فيه أو اشتمل على أحد ثلاثة أمور. لا يحرم عقد إلا إذا اشتمل على أحد ثلاثة أمور: الربا والظلم والغرر، أو ورد فيه نص بخصوصه، أو ورد فيه نص بخصوصه. ورد فيه نص بخصوصه مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا ليس فيه ربا وليس فيه ظلم وليس فيه غرر، لكن ورد فيه نهي بخصوصه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنقول إذن إذا اشتمل البيع على أحد هذه الأمور الثلاثة، الربا أو الظلم أو الغرر، فإنه بيع محرم، وكذا إذا ورد في نص بخصوصه. الربا سيأتينا تفصيل الربا في باب الربا إن شاء الله، وأن منه ربا فضل وربا نسيئة ومنه ربا القروض، لقوله تعالى وحرم الربا. الظلم من البيوع المحرمة لأجل الظلم البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم، وسيأتينا البيع على بيع المسلم أن يكون شخص مثلا سيشتري من مثلا من مكتبة قلم بخمسة، فيأتي إليه شخص إلى المشتري وصاحب مكتبة أخرى ويقول عندي نفس هذا القلم بأربعة، عندي نفس هذا القلم بأربعة، فيبيع على بيعه، فيبيع على بيع أخيه، فهذا يهون عن هذا ويروح يشتري منه بأربعة، هذا البيع على بيع المسلم، فهذا نهي عنه لما فيه من الظلم، البائع الثاني يظلم البائع الأول. طيب، وله أنواع، ويعني أنواع كثيرة، اللي هو البيع المشتمل على الظلم، سيأتينا بعض هذه المسائل في العقود المحرمة. أيضا الغرر، والغرر المقصود به هو المجهول العاقبة، الغرر هو المجهول العاقبة، يعني عاقبته مجهولة، عاقبته مجهولة. فالعقد، وجاء النهي عن بيع الغرر في قوله في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر كما قلنا هو مجهول العاقبة. قد يكون الجهالة في عين المبيع، كان يقول أبيعك سلعتي التي في المحل، ما هي السلعة؟ مجهولة للمشتري، بيع السلعة التي في المحل بكذا وكذا، السلعة مجهولة للمشتري، يعني سيأخذون الآن قبل أن يذهبوا للمحل، فالسلعة مجهولة للمشتري. وقد تكون الجهالة في الثمن، يقول أبيعك واشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم، اللي في جيبه قد يكون 100 وقد يكون 1000 وقد يكون ريال وقد يكون ما معه شيء، فهذا غرر، فهذا غرر، فالغرر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يستثنى من الغرر مسائل، يستثنى من الغرر مسائل، منها الغرر اليسير، يعني هناك أنواع من الغرر غير مؤثرة، منها الغرر اليسير، غرر اليسير هذا غير مؤثر، غرر اليسير هذا غير مؤثر، يعني مثلا قالوا مثلا مثل يعني باع بيت، اشترى بيت المشتري، لكن أساسات الجدران مش يدري شلون بني البيت، ما يدري، ما ما ما ما اطلع عليها يوم بنيت، لكن الظاهر عنده أنها أن البيت سليم ومقام على أسس صحيحة، فنقول هذا فيه غرر، لكن الغرر اللي فيه يسير، الغرر اللي فيه ها لا هم اختصرنا واقع الحين، واحد يشتري بيت وبعدين يقدر يصور جدران البيت كيف متكسره كيف انه حتى ما سكن فيه خوف من الوقوع، لكن هل هذا كثير يعني بالنسبه ل البيوت المبنيه؟ يعتبر قليل، يعني لو قلنا انه باطل وقلنا انه غرر باطل ما صح بالبيت، فيقول هذا غرر، هذا يسير وبالناس اليه حاجه، سيأتينا انها ايضا ما كان للناس به حاجه، فاليسير يستثنى. ومن اليسير مثلا يشتري كتاب، الكتاب قد تكون فيه صفحه يعني فيها طمس قليل، هذا فيه غرر لكنه يسير، وأنا ما تصفح كل الصفحات يعني. إيه ما تصفح كل الصفحات يتيقن منها الجح نفسه داخل. إيه هذا سيأتينا بالاستثناء الثاني. إذن الغرر اليسير، الثاني ما شق التحرز منه وكان للناس به حاجة، ما شق التحرز منه وكان للناس به حاجة، مثل ما مأكوله في جوفه، مثل البطيخ، الرمان، هذا يعني هذا غرر، يعني ما تقدر تعرف ما بداخله إلا إذا فتحتها. نعم بعضهم يبيع على السكين، لكن هل يلزم بالبيع السكين؟ أقول لا، له أن يبيعها ولو لم يقطعها، فهذا غرر لكنه غير مؤثر، غير مؤثر لأنه يشق التحرز منه وللناس به حاجة، وللناس به حاجة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما ثبت تابعا، إذا كان الغرر في التابع، إذا كان الغرر في التابع يعني يمثل عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، ممكن يمثل سم لا هذا في أصله مو بتابع، لا يمثلون عليه بالحمل، إذا باع شاة حاملا، إذا باع شاة حاملا فيقولون الحمل هذا قد يكون ذكرا قد يكون أنثى قد يكون ليس حملا، يعني سيسقط ميتا، قد يكون انتفاخا ليس حملا، فهو يبيعه ويجهل ما في بطنها، فهذا غرر لكنه غير مؤثر لأنه ثبت تبعا. ما ثبت تبعا إذا كان الغرر تابعا غير مقصود، تابعا يعني غير مقصود أصالة. في نوع رابع أو في مسألة رابعة ويخلاف المذهب، الغرر في عقود التبرعات، غرر في عقود التبرعات، لو قال أهديتك ما في جيبي من الدراهم، أهديتك ما في جيبي من الدراهم، فقال هذا قبلت، فنقول ما في جيبي من الدراهم هذا مجهول، هذا مجهول. المذهب عندنا أنه لا يصح، لأنه مجهول وهو غرر، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا يلحق به. هناك قول آخر للمسألة، أن عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة، يغتفر فيها الجهالة، إيه يعني هذا مو بخسران شيء، يعني جاه ريال ولا جاه 100 ولا جاه 1000 ولن يخسر شيئا، ولن يوقع ذلك في الضغينة والحقد والبغضاء التي يسببها البيع الذي فيه الغرر. سم اي قول في المذهب، يعني قول عدم الجواز وقول في الجواز، اي المشهور من المذهب عدم الجواز، ان الغرر لا يجوز في عقود التبرعات. طيب اذا يستثنى من الغرر اربع مسائل: الغرر اليسير، وما يشق التحرز منه للناس في حاجه، وما ثبت تبعا، وعقود التبرعات. طيب سيمر معنا ايضا المساله الرابعه والخامسه، سيمر معنا لفظه جائز التصرف. جائز التصرف ستتكرر معنا كثيرا، جائز التصرف، وهناك ايضا سيمر جائز التبرع. جائز التبرع اضيق من جائز التصرف. جائز التصرف ما توفرت فيه أربعة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والرشد. البلوغ يكون بالغا عاقلا، بالغا غير صغير سواء كان مميز أو غير مميز، عاقلا ليس مجنونا، حرا ليس عبدا، رشيدا ليس سفيا. فإذا اجتمع فيه هذه الأربعة أوصاف نقول هذا جائز التصرف، جائز التصرف. أما جائز التبرع فهو أضيق منه، أضيق منه. جواز التبرع أضيق من جواز التصرف. جواز التبرع ما توفر فيه أربعة أوصاف، إضافة إلى أنه يتصرف في ماله بنفسه، يتصرف في ماله بنفسه. كيف يعني؟ مثلا صح، جائز التصرف ما توفرت فيه أربعة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والرشد. جائز التبرع زاد عليها وصفا خامسا، وهو أن يتصرف في ماله بنفسه. هذا الإخراج المتصرف بالولاية أو الوكالة، يعني شخص مثلا وكيل عن زيد، وكيل عن عمر في بيع سيارته، زين قال بيع السيارة، هل يجوز له أن يتبرع بسيارته؟ لا، توكل بالبيع، لا يجوز لك أن تتصرف في ماله. ولي على قاصر، ولي على قاصر، هل يجوز له أن يتبرع للقاصر؟ قالوا لا يجوز له أن يتبرع، التبرع اللي هو سلك التطوع، لكن الزكاة يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن التبرع للقاصر لا يجوز له أن يتبرع له بشيء، لا يجوز أن يتبرع له بشيء. طيب ستمر معنا أيضا المسألة التي بعدها، ستمر معنا شروط في العقود، شروط في العقود وليست للعقود، في شرط في العقد وشرط للعقد لصحة العقد. شرط في العقد يعني مثلا باع زيد سيارته على عمر وقال له بشرط أن تمهلني مثلا 3 أيام عشان بس أدبر أموري وأدبر لي سيارة بشتريها، فبعد 3 أيام سأسلمك، هذا شرط في العقد. مثلا مسألة أخرى، شخص أجر عمارته على آخر وقال له بشرط مثلا أن لا تضيف إليها غرفة ولا تكسر شيء في العمارة، لا تكسر شيء في العمارة، يعني الشقة على وضعها لا تكسر شيء فيها، فهذا شرط في العقد. نقول هل هذا شرط صحيح أو فاسد؟ نقول الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، أي شرط بينهم في العقود فالأصل فيه الصحة، لا يحرم منها إلا ما دل دليل على تحريمه، إلا ما دل دليل على تحريمه أو فساده. يعني مثل لو شرط عليه، لو باعه سيارة وقال بشرط أن لا تقودها، هنا منعه من انتفاع بها، حجر عليه من انتفاع بها، وما اشتراه إلا ليقودها، فنقول هذا شرط فاسد، أنه يعني منعه من الانتفاع بماله. والشروط جائزة كما جاء في الأثر، شرط جائز من المسلمين إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلال، ومنعه حرم عليه الحلال ومنعه شيئا حلالا عليه. فنقول الأصل عندنا قاعدة، الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل دليل على تحريمه. طيب شروط العقود تسبق العقد، الشروط في العقود في صلب العقد. اي نعم، طبعا ستأتينا ان شاء الله عدد التفريق بين اذا وصلنا الى الشروط في العقد، يعني هناك فروق من كذا 3 و4 بينهما سنذكرها ان شاء الله اذا وصلنا الى الشروط في العقد. طيب هذه جملة من المسائل ذكرناها قبل الدخول في باب أو في كتاب البيع، يعني لأنها تكرر فيجل لا نذكرها كل مرة، نذكرها أولا ونحيل عليها إذا وصلنا إليها بإذن الله. نعم يقرأ أحدكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا غير ربا وقبض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلس، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي فعلية. سنت. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، طبعا لم يذكر حكمه، وحكمه الإباحة، أصل فيه الإباحة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فمن الكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع، ومن السنة اللهم صل وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، اشترى من جابر بعيره. طيب اللهم صل وسلم. نعم احسنت، يعني احاديث كثيره منها قول صلى الله عليه وسلم: ما ليس عندك البيعان بالخيار الى اخره، يعني من الاقوال والافعال، ايضا من الاجماع، ووقع الاجماع على صحه البيع واباحته، ومن النظر الصحيح ايضا، فإن المسلم يحتاج إلى ما في يد أخيه، ولا يستطيع التوصل إليه غالبا إلا بعوض، ما يستطيع التوصل إليه غالبا إلا بعوض، فكان في تجويز البيع مصلحة للطرفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف البيع: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض. قوله مبادرة مال، المال المقصود به، المقصود بالمال هنا ما يباح الانتفاع به من غير حاجة، ما يباح الانتفاع به من غير حاجة. فالمال يعني ليس هو الفلوس فقط، لا، ما يباح الانتفاع به من غير حاجة. فما يباح الانتفاع به لإخراج ما حرم الانتفاع به، ما حرم الانتفاع به كالمحرمات الخمر الخنزير ونحوها، من غير حاجة لإخراج ما أبيح الانتفاع به للحاجة، لإخراج ما أبيح الانتفاع به للحاجة، مثل لا مصرف يباح الانتفاع به مطلقا، ها الكلب، حسنت، الكلب يباح الانتفاع به للحاجة إذا كان كلب صيد أو زرع أو ماشية كما جاء في الحديث. طيب، مبادلة مال ولو في الذمة، يعني سواء كان المال عينا أو كان دينا. وإذا قوله ولو في الذمة يعني الدين، والمراد بالدين هو غير المعين، هو غير المعين، يعني لنسهلها، اشتريت منك هذا اللبن بهذه الخمسة ريالات، بهذه الخمسة ريالات، هذه معينة، لكن اشتريت منك اللبن بخمسة ريالات، يعني ما طلعت من جيب خمسة ريالات، هذه دين، هذه دين. إذن الدين لا يلزم أن يكون دين يعني قرض سيأتي به فيما بعد، لا، الدين المقصود به غير المعين، غير المعين، حتى لو كان بجيبه، لكن ما عينه، ما قال بهذه الخمسة وبهذه العشرة، ما عينه هنا يكون دينا. طيب، قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، مثل على المنفعة كما مري دار، يعني مثلا شخص عنده بيت وأمامه مزرعة، إذا جاء يجي للبيت يقطع طريق طويل إلى أن يأتي لبيته، يعني ما في لف إلا بعد طريق طويل، فاتفق مع صاحب المزرعة أن يشتري منه ممرا يمر عليه عشان يختصر الطريق يجي لبيته مباشرة. فالممر هذا منفعة المرور، يعني ما أسرى المزرعة، إنما أسرى منفعة المرور بحيث لا يمنعه صاحب المزرعة من المرور، فاشتراؤه منفعة المرور، يعني المزرعة باقية في ملك صاحبها، لكن قال بشتري منك منفعة المرور، فهذا هو المقصود بالمنفعة. إذن قال بمثل أحدهما، يعني مال بمنفعة سواء كان عينا أو دينا، فيتلخص منها تسع صور، يقولون يتلخص منها، يعني صور البيع تسع صور، عندنا عين وعندنا دين وعندنا منفعة، إما أن يشتري عينا بعين أو عينا بدين أو عينا بمنفعة، والدين إما أن يشتري دينا بعين أو دينا بدين أو دينا بمنفعة، والمنفعة إما أن يشتري منفعة بعين أو منفعة بدين أو منفعة بمنفعة. عين بعين مثل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، عين بدين اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، عين بمنفعة اشتريت منك مثلا الممر بألف ريال، بهذه الألف ريال، إذن هذه عين بمنفعة. دين بعين اشتريت منك كتابا بهذه العشرة، اشتريت منك كتابا بهذه العشرة، دين بدين اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات، دين بمنفعة اشتريت منك كتابا بممر. طيب، منفعة بعين، ها، اشتريت منك ممرا بهذه العشرة. طيب، بمنفعة بدين ممرا بعشرة، ومنفعة بمنفعة مثل ممر بممر، كله منافع، ممر بممر. طيب، إذن مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحد كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد، يعني يكون العقد مؤبدا، هذا لإخراج عقد الإجارة لأنها مؤقتة، إجارة مؤقتة، يعني الإجارة بيع منفعة، بيع منفعة، لكن المنفعة مؤقتة، هو باع عليه المنفعة اللي هي السكنة، السكنة يعني أجره شقة أو سنة، نعم أعطاه الشقة ليسكن فيها، لكن هذا السكن لهذه المنفعة مؤقتة، فنقول ليست بيع إنما هي إجارة لأنها مؤقتة، إذن على التأبيد لإخراج الإجارة غير ربا وقرض. الربا في مبادلة مال بمال، لكنه لما كان فيه ظلم خرج من البيع ودخل في الربا. وقرض، القرض أيضا مبادلة مال بمال، يعني القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لكنه ليس بيعا لأن المقصد منه الإرفاق، لأن المقصد منه الإرفاق، فلا يجوز أن يكون بيعا بمعنى أن يقصد به التربح. لا يعني عقود الإرفاق تدخل أحيانا في عقود التبرعات، يعني مثل القرض، القرض عقد إرفاق، وهو عقد تبرع، يعني هو فيه شائبة التبرع وشائبة معاوضة، يعني هو فيه أخذ وإعطاء، لكن لما كان مقصود من الإرفاق جعل من عقود التبرعات. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد بإيجاب وقبول بعدهم. هذه هي الصيغة، صيغة العقد بإيجاب وقبول. إذن ينعقد بصيغتين، إما صيغة قولية أو صيغة فعلية. القولية بإيجاب وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، يعني قال البائع: بعت عليك السيارة 50,000، قال المشتري: قبلت هذا الشراء. هذا بإيجاب وقبول. قال المؤلف بعده، يعني القبول يكون بعد الإيجاب. قال: وقبله، وقبله، يعني قد يتقدم القبول على الإيجاب، قد يتقدم القبول على الإيجاب. و يعني الفقهاء يذكرون أنه يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر، بلفظ أمر: بعني هذه السيارة بكذا، فيقول المشتري البائع: بعتك إياها، خلاص ما يحتاج أن يقول قبلت لأنه قبل قبل، أو بلفظ أمر أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام: بعتني، نعم اشتريت منك، اشتريت منك هذه السيارة بكذا، فيقول البائع: بعتك إياه، اشتريت منك، فيقول: بعتك إياه. فإذا كان أمرا أو ماضيا مجرد عن أمر، نعم أمرا أو ماضيا مجرد عن استفهام، فإنه يعتبر يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. قال: ومتراخيا عنه، يعني عندنا الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، بعتك قبلت الأصل، يجوز أن يتأخر عنه، يجوز أن يتأخر عنه، لكن بشروط. قال متراخيا عنه، قال: في مجلسه، هذا الشرط الأول، أن يكون في مجلس العقد، أن يكون في مجلس العقد، مو بيقول مثلا: بعتك السيارة 50,000، ما يقول شيء، ما يقول قبلت ولا ما قبلت، يوم راح البيت وراجع نفسه، جاء من بكرة قال قبلت، فهنا نقول لا يصح إلا إذا عادوا من جديد ما في إشكال، لكن ما يبني على الإيجاب الذي صدر أمس. طيب هذا الأول، أن يكون في مجلس العقد. الثاني أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، وهو الذي ذكره، فإن تشاغل بما يقطعه بطل، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. يعني مثلا قال بعتك السيارة ب50,000، قال يعني جاب سولي بدأوا يسولفون مثلا بالجو ولا السفر ولا بشيء، ثم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة قال قبلت هذا البيع واشتريت منك، فنقول لا يصح أن يبني عليه لأنه تشاغل بما يقطعه، فإذا تشاغل بما يقطعه كأنه انقطع القبول، انقطع الإيجاب، فلا بد أن يعيده. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، والشرط الثالث هذا عام في الإيجاب والقبول مطلقا، أن يوافق القبول الإيجاب، يوافق القبول الإيجاب. يعني مثلا قال بعتك السيارة ب50,000، فقال قبلت الشراء ب40,000، فنقول هنا لا يصح إلا إذا اتفقوا فيما بعد، لكن كونه يبني على الإيجاب هذا نقول لا يصح. إذن لابد أن يوافق القبول الإيجاب، وهذا قلنا شرط سواء كان متراخيا أو غير متراخي، لابد للقبول أن يقابل أن يوافق الإيجاب. قال وهي الصيغة القولية وبمعاطاة، وهي الفعلية، يعني يجوز أن ينعقد البيع بمعاطاة، يعني بدون كلام، بدون كلام. يعني مثلا في البقاء مثلا تأخذ خبز تقول أعطنا الكيس خلاص، تعطي ريال، لا تقول بكم ولا بعتك ولا اشتريت ولا شيء، خلاص. هنا نقول هذا انعقد البيع بالمعاطاة، وهذه الصيغة الفعلية، فلا يشترط أن يتكلموا، ليس لا يتكلم، لأن هذا لأن فعلهم هذا دال على الرضا، ولعدم التعبد في هذه الألفاظ. يعني ما نتعبد بقولنا قبلت أو اشتريت أو بعت، لا، بأي لفظ دل عليه، سواء لفظ أو فعل دل على الشراء والبيع يصح البيع. نعم. ويشترط التراضي، قول المصنف رحمه الله مبادرة مال ولو في الذمة، هل من العلماء من يرى في الذمة ما يعتبر؟ لا لا، هنا لو ليست إشارة خلاف، لو ليست إشارة خلاف، إن سبقا قدمنا في أول الدروس أن لو قد تكون إشارة خلاف، وقد تكون للتنبيه على أن هذا داخل في المقصود، فهنا يبين أنه داخل، اللي هو الدين، الدين داخل في مسمى المال، يعني سواء كان المال عينا أو دينا، فليست إشارة خلاف. عند الشيخ حرف الواو ساقط في قوله وقبله زائد ومتراخيا، عندك بس في تنبيه النزاعي. على كل موجودة في بعض النسخ، الواو موجودة في بعض النسخ، وإثباتها ظهرنا أولى، لأن إذا قلنا وقبله متراخيا عنه تغير، إنه يقصد وقبله، ويجوز أيضا متراخيا عنه، أن يعني يكون بعده متراخيا عنه، في إثباتها أولى. ظهر بالممتع مثبتة. الشيخ طيب. واشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صريح وسفيه من غير بوليه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع، وذكر منها 7 شروط، ذكر منها سبعة شروط. ولكي تضبطوها يعني ممكن نقسمها إلى قسمين. طيب ممكن نشرح على الصبورة الآن. عندنا أركان البيع، أركان البيع ثلاثة: العاقدان اللي هما البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هو السلعة والمال، والصيغة اللي إيجاب قبول أو معاطاة. فأي بيع لا بد أن يتوفر فيه هذه الثلاثة: عاقدان بيع ومشتري، والمعقود عليه اللي هو السلعة والمال، والصيغة لإيجاب قبول أو معاطاة. طيب المؤلف رحمه الله ذكر للبيع سبعة شروط، ذكر للبيع سبعة شروط. ذكر يعني هناك شروط تتعلق بالعاقدين، هناك شروط تتعلق بالمعقود عليه. الصيغة ما ذكر لها شروط لكن سنذكر. العاقدان ذكر لهم الشرط الأول، يمكن ثلاثة شروط، ذكر لهم الشرط الأول اللي هو التراضي. التراضي العاقدان يحصل الرضا من العاقدين، والشرط الثاني اللي هو جواز التصرف، يكون العاقدان جائزي التصرف. والشرط الثالث، الشرط الثالث لا هذه في المعقود عليه، طيب الملكية. طيب المعقود عليه ذكر المؤلف له أربعة شروط، ممكن نختصرها بكلمة يكون مالا. يكون مالا، ما قلنا مبادرة مال، مقصود بالمال ما أبيح انتفاع به غير حاجة. فقوله في الشرط الثالث أن يكون ينتفع به غير حاجة هو مقابل أن يكون مالا. طيب وأن يكون مالا مقدورا على تسليمه ومعلوما، هو السادس والسابع كلاهما. العلم في يعني أن يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم، ولا لا؟ السادس والسابع. طيب هذه يعني لأجل تضبطها تقول ثلاثة في العاقدين وأربعة في المعقود عليه. صاحب الدليل اللي هو مرعي ذكر سبعة شروط، زين، لكن دمج هذا بهذا: الثمن والمبيع معلوم، يعني دمجهم في شرط واحد. يعني ممكن قال المعقود عليه معلوم، لأن المعقود عليه يشمل الثمن ويشمل السلعة، وزاد شرط في الصيغة، وزاد شرط في الصيغة وهو أن يكون العقد منجزا غير معلق. يكون العقد منجزا أي غير معلق. طبعا الحجاوي ذكر أن يكون العقد منجزا هذا، لكن ما ذكره في الشروط هنا، ذكره في الشروط الفاسدة، في الشروط الفاسدة يعني الشروط في العقد، الشروط الفاسدة ذكر أنه إذا كان العقد معلق فإنه يكون العقد فاسد. أما صاحب الدليل ذكره هنا. على كل هو النتيجة واحدة، يعني سواء قلنا أنه من الشروط أو قلنا أنه يعني كلام الحجاوي أنه من الموانع، من موانع صحة العقد، سواء قلنا أنه من الشروط أو من الموانع، النتيجة واحدة. إذن الشروط إذن تنقسم إلى شروط في العاقدين، شروط في المعقود عليه، وإن زدت شرطا في الصيغة أو تقول هذا مانع من موانع صحة العقد ما في إشكال، يعني سواء قلت أن وجود التعليق مانع أو قلت أن وجود الإنجاز كون العقد منجزا أنه يكون شرط، فهذا كله يؤدي إلى معنى واحد. طيب هذه بس يعني تضبط معك الشروط. الله يحفظكم. نعقد عليه مباحا، لأن نعقد عليه ما لا بد أن يكون مباحا. أي نعم. طيب. مالا، احنا قلنا المقصود بالمال ما ينتفع به، ما ينتفع به من غير حاجة. فإذا قلنا مالا يعني ما أبيح انتفاع به من غير حاجة، يعني ما خليه شرطا. لا، إذا قلت مال، المال هو المباح، يعني المال ليس المقصود به النقد. لما مر عليك في كلام الفقهاء مال ليس المقصود به النقد، وإنما المقصود ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. يعني الكتاب مال، السيارة مال، البيت مال. بس لا لا بد أن يكون مباح الشيء. طيب قد ينتفع بشيء غير مباح، إذن لا يكون مالا. يعني مثلا الخمر ما يعدونه مالا لأنه محرم فلا يكون مالا. فإذا قرأت في كلمة فقهاء مالا المقصود به ما أبيح انتفاع به غير حاجة، ولا يقصر على النقد فقط. طيب نعم. كل شيء جاز نفع جاز بيعه. إذا قلنا جاز نفع من غير حاجة، لأن إذا قلنا جزمة دخل معنا كلب الصيد، جاز نفع ما إلى حاجة جاز بيع. طيب ويشترط قال التراضي منهما، يعني من الطرفين من البائع والمشتري، فلا يصح من مكره، فلا يصح من مكره بلا حق. ويدل على اشتراط التراضي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا تكونوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والتراضي المقصود به قصد الفعل اللي هو البيع، قصد البيع، قصد البيع وثمرته، قصد البيع وثمرته. لأن أحيانا لا يقصد البيع وثمرته، يكون مكرها، يأتي ظالم ويكره شخصا على بيع بيته، فنقول هذا مكره بغير حق فلا يجوز له بيعه، فلا يجوز، يعني لا يصح البيع، فلا يصح البيع هنا لأنه وقع من مكره بغير حق. أحيانا يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة، ولا يقصد النتيجة. يعني مثلا يمكن أن تغير النظام، لكن من أول يأخذون قرض الصندوق العقاري لابد أن يكون عنده أرض، لابد أن يكون عنده عقار، فبعضهم ما عنده عقار لكن طلع اسمه، شي زينون يفرغ عليه فراء صوري، مثل أخوه ولا أبوه ولا ولد عمه ولا صديقه، يفرغ عليه فراء صوري. فهنا قصد البيع لكن لم يقصد نتيجته، قصد الفعل، يعني ما هو مكره اللي هو البيع، هو مكره لكن ما قصد نتيجة، ما قصد أنه أن هذا يتملك الأرض، وإنما قصد لتكون وسيلة لكي يأخذ القرض، لكي يأخذ القرض. فهنا نقول هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح البيع، غير صحيح البيع. وهذا يسميه الفقهاء بيع تلجئة، وجدتم في كلام بيع تلجئة ألجئ إليه، لا يلزم أن يكون ألجئ أكره، وإنما يتوصل به إلى أمر آخر. بيع تلجئة، فبيع التلجئة يقولون العبرة بها ما كان في الباطن، فهم في الباطن لم يتفقوا على بيع صحيح، وإنما اتفقوا على التوصل به إلى أخذ القرض. طيب، إذن نقول التراضي المراد به أن يقصد الفعل اللي هو البيع وثمرته اللي هي انتقال الملكية. أما إذا قصد البيع فقط ولم يقصد ثمرته فهنا نقول هذا لا يصح البيع. وكذا لو لم يقصد البيع وثمرته إذا كان مكرها بغير حق. قال المؤلف فلا يصح من مكره بلا حق، بلا حق. قوله بلا حق مفهومه أنه إذا أكره بحق جاز وصح البيع، لا أكره بحق جاز وصح البيع، مثل بيع المحجور عليه. أي شلون بيع حتى يسدد معه؟ أحسنت، يعني شخص عليه ديون كثيرة عجز عن الوفاء بدينه، لكن عنده مثلا عقارات زائدة عن حاجته أو أموال زائدة عن حاجته، فتباع هذه الأموال، يؤمر بها، إذا رفض تباع عليه، تباع رغما عنه. وكذا المماطل، شخص مليء لكن يرفض أن يسدد، فيبيع الحاكم عليه أمواله، يبيع الحاكم عليه أمواله، فهذا جائز، هذا جائز لأن الإكراه بحق. نعم. من حق المكره المحرج؟ إيش رأيك؟ طيب، نطبق عليها. التراضي منهما قصد الفعل وثمرته. محرج. في خاطر إنما ولا هي وصلها من أوقع في حرج إلا هي. إيه فهو. باعها من غير نفسه. إيه فهو. مكره. حتى لو قصد الفعل لم يقصد. ثمرته. لم يقصد ثمرته. يعني لم يرضى بثمرته. إيه فهو بيعه يعني غير صحيح. بيعه غير صحيح. فإذا علم، يعني أحيانا الواحد ما يدري، لكن إذا علم الشخص المشتري أن هذا إنما باعه محرجا منه فنقول لا يجوز له أن يشتري. وكذا الهدية، لو علم أنه أهدى محرجا منه فلا يجوز له أن يقبلها، أن هذا فيه إحراج له. هو ما ها؟ هو ما يقال فأخذ بسبب الحياة حديث وما أخذ بسبب الحياة. أنا ما أدري هو حديث ولكن هذا ينطبق عليه، لكن ما أدري هو هذا حديث أو لا، لكن هذا ينطبق عليه، هو أخذ بسيف الحياة. نعم. طيب، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، وقلنا جائز التصرف هو عاقل البالغ الحر الرشيد. والدليل على اشتراط أن يكون العاقد جاز التصرف، قالوا الصبي والسفيه والمجنون محجور عليهم لمصلحتهم خوف ضياع مالهم. الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه قبل إناس الرشد منهم لا تدفع إليهم أموالهم، لا تدفع إليهم أموالهم ولا يجعلون يتصرفون فيها. أما العبد أصلا ليس له مال، وماله لسيده، وماله لسيده. طيب واضح. قال المؤلف تفريعا على هذا: فلا يصح تصرف صبي وسفيه. هنا ذكر الصبي والسفيه، بقي المجنون والعبد. ذكر الصبي والسفيه قال بغير إذن الولي، فلا يصح تصرف الصبي والسفيه لأنهم ليسوا جائزي التصرف. استثنى المؤلف رحمه الله قال بغير إذن الولي، فإن أذن الولي صح، فإن أذن الولي صح. وهذا الاستثناء الأول، هذا الاستثناء الأول أنه إذا أذن الولي صح، والولي له أن يأذن لهما فيما يحقق مصلحتهم، فيما يحقق مصلحتهم. والدليل على ذلك قالوا لمفهوم قوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني إذا أذن الولي يصح، قالوا مفهوم قوله تعالى وابتلوا اليتامى، قالوا وابتلاء اليتامى بتفويض الشراء والبيع إليهم. اليتامى من لم يبلغ، من توفي والده دون البلوغ، ففوض إليهم ابتلاءهم بتمكينهم من البيع والشراء لكي يختبروهم في، لكي يختبروهم في يعني رشدهم. فدل على جواز إذن الولي، دل على أو صحة، دل على صحة بيع الصبي والسفيه إذا أذن الولي. طيب الاستثناء الثاني قالوا الأمور اليسيرة، أمور اليسيرة، وبعضهم يطلق على المحقرات، يعني مثلا يعطي ولده ريال يشرب خبز، يشرب عصير، ريالين خمسة، يعني الأمور اليسيرة هذه لا إشكال فيها. قالوا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله. طيب فهذا دليل على جواز التصرف الصبي في الأمور اليسيرة، وهذا كالإجماع العملي من يعني الناس، يعني يتبين الناس هذا من زمان من غير نكير. طيب وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار وجود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأذهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. سنت. هنا ذكر الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وقلنا هذا الذي عبرنا عنه أن يكون مالا، يكون مالا، والمال هو ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. طيب قال مباحة النفع لإخراج ما منفعته محرمة كالخمر والميتة، من غير حاجة لإخراج ما أبيح للحاجة كالكلب، إخراج ما أبيح للحاجة كالكلب. مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يباح بيعه قال كالبغل والحمير والحمار، فهذا يباح الانتفاع به بالركوب والحمل ونحوها من غير حاجة، من غير حاجة، يعني يباح الانتفاع به مطلقا فيجوز بيعه. و يستدل العلماء على ذلك بوجود الإجماع العملي، يعني من الناس يتبايعون في أسواقهم من زمان، من زمان، من غير نكير، من غير نكير. قال ودود القز الذي يستخرج منها الحرير، قالوا هذا الدود ينتفع به في استخراج الحرير. وبزره تنطق بزره وتنطق بزره، بزره وبزره، المقصود به ديدان الصغيرة، ديدان قز الصغيرة، لأن هذه وإن كان لا ينتفع بها الآن في نسج الحرير لكن ينتفع بها في المآل، ينتفع بها في المآل إذا كبرت. قال والفيل أنه ينتفع به عند البلدان التي يكون فيها الفيل، ينتفع به في حمل الأشياء الثقيلة. وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالصقر ونحوه، سباع البهائم كالنمر والفهد ونحوه إذا كانت تقبل التعليم كالفهد. قال إلا الكلب، هنا يستثني من سباع البهائم الكلب، فهذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ وهو ينتفع به للحاجة، ورد النهي عن الكلب بخصوصه في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فلا يجوز الانتفاع به، فلا يجوز بيعه مطلقا، فلا يجوز بيعه مطلقا، لأنه قالوا هذا ليس من، وإنما هو اختصاص، وإنما هو اختصاص، فينتقل الملك فيه بالهبة ونحوها. قال والحشرات، والحشرات هذا الآن يمثل على ما لا يجوز بيعه. الحشرات لا يجوز بيعها، قالوا لأنها لا منفعة فيها، إنها لا منفعة فيها. ويعني هذه على كل يتغير الحكم فيها بتغير الزمان، فقد ويتغير المكان، قد يكون في بلد لا ينتفع بالحشرات مطلقا، قد يكون في بلد ينتفعون ببعض الحشرات، فنقول الحشرات التي ينتفع بها يصح بيعها، يصح بيعها. يعني مثلا بلد عندهم كلية الطب وينتفعون ببعض الحشرات في استخدامها للتشريح، في استخدامها للتشريح، فنقول يصح لهم بيعها لأنه ينتفع بها. بلد آخر لا، لا عندهم كلية الطب ولا ينتفعون بهذه الحشرات، فنقول لهم لا يجوز بيعها لكم. النحل، أي النحل يجوز بيعه لأنه ينتفع به، أنه ينتفع به في العسل. فنقول إذن الحشرات استثنى منها، أو نقول الحشرات لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا كانت هناك حشرات ينتفع بها فإنه يباح بيعها. طيب المذهب استثنى بعض الحشرات، طبعا استثنوها لأنه ينتفع بها في زمنهم، يعني مثلا قالوا يستثنى العلق لمص الدم، العلق لمص الدم، ونوع من الديدان يستخدمونه في مص الدم. أيضا قالوا هناك يستثنى الديدان لصيد السمك، يعني تجعل طعما للسمك، قالوا هنا لا بأس بأن تباع وهي من الحشرات. فهنا ذكروها لأن فيها منفعة، فنقول إذن ما فيه منفعة من الحشرات فإنه يباع. طيب والمصحف، المصحف إذن يحرم بيعه على المذهب، المصحف يحرم بيعه على المذهب، يحرم بيعه. واستدل الأصحاب على هذا بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لدت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف، وذكروا أن في بيعه إهانة له، في بيعه إهانة له، في جعله سلعة تباع وتشترى، والواجب تعظيم كلام الله تعالى. هذا ظاهر كلام المؤلف، أن المصحف لا يصح بيعه، يحرم بيعه ولا يصح، ظاهر كلامه أنه يحرم بيعه ولا يصح. والمذهب المشهور من المذهب أنه يحرم ويصح، أن يصح مع الإثم، ويصح بيعه مع الإثم. قالوا يصح بيعه مع الإثم، الإثم لوجود الأثر ابن عمر وأن فيه إهانة له. أما القول الثالث في المسألة وهو قول في المذهب الحنابلة واختيار جمع المحققين وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، صحة بيع المصحف، صحة بيع المصحف. قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن الأصل في البيع الصحة والإباحة فلا يحرم منه إلا ما جاء فيه الدليل. قالوا وليس في بيعه إهانة له، بل في بيعه منفعة للبائع والمشتري، فليس فيه إهانة، والمال المأخوذ ليس مقابلا لكلام الله تعالى وإنما مقابل للجهد والورق، الجهد والورق. فنحن لم نهم كلام الله تعالى، وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل من قديم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى والميتة، يعني لا يصح بيع الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، فهذا لا يصح بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا ولأنها حرمت، إن يعني انتفع بها محرم، وما حرم عينه حرم بيعه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، يستثنى من ذلك إن الميتة، الميتة المباحة، ميتة المباحة كالسمك والجراد، ويستثنى من ذلك المنفصل من أجزاء الميتة كالشعر والوبر، كالشعر والوبر، لأنها منفصلة فلا تأخذ حكم الميتة. ويستثنى أو الجلد، هل يستثنى أو لا جلد الميتة، هل يستثنى أو لا، هل يطهر جلد الميتة بالدباء؟ ها؟ لا يطهر مطلقا. نعم، أحسنت، المذهب لا يطهر جلد الميتة مطلقا، لكن قالوا يباح الانتفاع به بعد الذبح في اليابسات من حيوان طاهر في الحياة كما تقدم معنا في كتاب الطهر، فلذلك قالوا الجلد لا يستثنى، لكن الذين قالوا إن الجلد يطهر بالدباغ استثنوا الجلد إذا دبه. فإذا يستثنى من الميتة، الميتة المباحة والسمك والجراد، وأجزاء الميتة المنفصلة كالشعر والوبر والصوف، والأمر الثالث الجلد إذا دبه، إذا دبه على خلاف المذهب. طبعا الاستثناء الثالث القرن المنفصل. قال والسرجين النجس، السرجين اللي هو السمد، السرجين النجس، والسمد الحيواني الذي يخرج من أرواث الحيوانات، هناك سرجين نجس وهناك سرجين طاهر، السرجين الطاهر هو من الحيوانات المأكولة، يعني المباحة المأكولة حال الحياة، كل روث مأكول اللحم وبوله طاهر، فالسماد المأخوذ من الحيوان المأكول نقول إذن هو سماد طاهر. السرجين النجس المأخوذ من الحيوان غير المأكول مثل الكلب، الحمار أكرمكم الله وغيره، فهذا لا يصح بيعه لأنه نجس، والنجس لا ينتفع به، النجس لا ينتفع به بعموم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قالوا الأذهان النجسة، والأذهان النجسة وهي المأخوذة أيضا من حيوانات نجسة، من حيوانات النجسة. قال لا المتنجسة، ولا الأذهان النجسة، ولا المتنجسة، ولا المتنجسة يعني التي هي دهن طاهر لكن سقطت فيه نجاسة، دهن طاهر لكن سقطت، مثل دهن واحد عنده دهن في علبة فسقطت فيه فأرة، فسقطت فيه فأرة فهنا نجسته، فهنا نجسته، فلا يجوز ولا يصح بيعه لأنه الآن تنجس، لأنه تنجس. قال ويجوز الاستصباح بها يعني بالأذهان المتنجسة التي أصلها طاهر لكنها متنجسة، يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، يعني إذا استصبح بها يعني استعملها في الإضاءة في المسجد فإنه يؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد، قد يعني تسقط قطرات من هذا الدهن الذي أصابته نجاسة، قطرات أرض المسجد فيؤدي إلى دخول النجاسة فيه، فلذلك قال يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه طاهر في الطبخ، طاهر ما يؤثر عليه، طاهر استثناء من الميتة نجد إذا نبق وميتة نباع والمنفصل الرابع، بس ثلاثة مباحة ومنفصل والجلد إذا دبق، قلنا هذا على خلاف المذهب طبعا، استثناء الثالث على خلاف المذهب. نعم. البوفيه المفتوح هل يعتبر من الغرر؟ البوفيه المفتوح هل يعتبر من الغرر أو لا؟ ها ايش رايك؟ شيء نقول الشيخ حامد انه يختلف اذا كان البوفيه المفتوح من الشخص مثل ما يصير في الازاء من في الاعراس، هذا ليس فيه غرر ولا ممكن احد يغرر، اما في المطاعم اذا كان الغرر كثير اذا كان في المطاعم قد يكون المقصود ان الشبع ها ايه يعني أنا أدفع البوفيه بقصد الشبع، فلو شكيت إنه ما راح يحصل الشبع وهنا يمكن أن ندخل الغرر، لكن أنا متأكد إني فأكل حتى أشبع. في المطعم إيش يا تشبع من ثلاثة أيام تلفين وأنا أشبع من 60 يوم بس المقصود حصل يعني الثمرة حصلت اللي هي الشبع بس إنها دفعتها مش محدد مش محدد فيها غرام أنا دفعت الآن 100 ريال دفعت 100 ريال أنا دفعت. طيب ربما أكلت مبلغ أكثر من 100 ريال لا أخذ دفع 100 ريال أكل هذا بالنسبة للمطعم للمطعم لا ما شبع ما شبع بس الأول تكلم عن الضيافة والعزم هذا ما يبيع إيه ممكن إذا بس نتكلم بس ما في خوف من بعد ها مقصدا هل نقول إن الغرر مغتفر نعم هذا شيء خلفي أنا أحاول إنه يخلي يعني مثلا هو مثلا النفر مثلا ب50 أنا مثلا أكلت ب40 ريال 10 ريال يصير هذا أكل ب55 يصير يعني للعموم إذا قلنا للعموم مثلا دخل مثلا 100 نفر تقريبا سيصير تقارب والغرر هل يقع على الدافع أو على صاحب المطعم إذا كان أنا داخل أنا عارف إني بدفع 50 بشبع أنا عارف إني القرار على المشتري أنا من على صاحب المطعم لا المشتري اللي ياك يفكر يصير ما يشتري لا لا لو لو لو دخلت وحصلت لكن قليل هنا صح وقع على الإقرار إنك داخل قلت لا أنا وكل هذا قليل أنا ما حصل لي الشبع لكن أنت تدخل متأكد إنك تشبع وين الغرض الغرار أنت الحين فرق وين تشتري دجاجة تدري بعد ما تبغى شيء أو 30 تعرف القيمة بينما تجي تدفع 50 أو تدفع 20 لا أنت ما تأكلها لا لا أنت ما أنت ما تدفع قبل ما تشوف تشوف الأصناف إيه ليش إيه تدخل تشوف بعدين تدفع بس السعر محددين يعني دافع دافع مو قبل لا ممكن ما تدفع تشوف الأصناف عندنا هذا ناصم. تعرف عليها تقول خلاص أنا قبلت تروح تدفع تيجي تاكل. ممكن ما يعجبك الأصناف مثلاً ولا يكون بحري مثلاً وأنت ما تبي البحري مثلاً تقول لا أنا خلاص ما. طيب. لا هو المقصود إن السعر واحد يعني لو قلنا أحيانا يكون النفر الشخص الواحد ب65 ريال أو 70 ريال كيف يكون هذا ب70 ريال وأنا الكمية تختلف ما أدري كم الكمية وش ربما تأكل الأكل كله، ربما تأكل الأكل ما أقول كله يعني معظم الأكل. يمكن تأكل. أنت هذا بوفيه مفتوح، ما يعني لو رجل مثلا أكل أنت ما أقول لك خلص الأكل لكن كمية كبيرة على البوفيه المفتوح هذا يسمح لك. غرر على من؟ بيكون على المطعم. إيه؟ مطعم ما عنده مشكلة. أنا كن الظاهر إن الغرر فيها يسير. الغرر فيها يسير. طبعا الغرر عندنا يسير ومتوسط وكثير اليسير باتفاق العلماء أنه غير معتبر والكثير باتفاق العلماء أنه مؤثر المشكلة عندنا في المتوسط فالمتوسط إذا قرب من اليسير يعني مثل هذا يعني هو متوسط يعني البوفيه المفتوح قد نقول متوسط لكن لذلك اختلفت اجتهادات العلماء منهم من قال متوسط لكنه قريب من اليسير فقال غير معتبر الغرر فيه فلذلك يصح ومنهم من الحقه بالكثير فلذلك قال الغرر فيه معتبر نعم الغرر فيه مؤثر والحقه بالكثير وافضل العهد لذلك هذا سبب الخلاف بين المعاصرين في حكمه نعم بسؤال